تلعب على الحبلين لا تلعب على الحبلين أعرفك زين أعرفك زين لا تلعب على الحبلين أعرفك زين أعرفك زين لا تلعب على الحبلين جرحك هذا اللي بقلبي جرحك غافي بقلبي ترى ندمك عليه بعدين عرفك زين عرفك زين لا تلعب على الحبلين أعرفك زين عرفك زين لا تلعب على الحبلين على الخدين عرفك زين عرفك زين لا تلعب على الحبلين عرفك زين عرفك زين لا تلعب على الحبلين لا تلعب على الحبلين